بشفق علينا صحيح صحيح بشفق علينا صحيح واللي بديت أسرارك ولقيت الشي ببكي الناس الناس لو يديهوا أعذارك علينا صحيح صحيح بشفق علينا صحيح.